ما الدليل من القرآن على أن دين الأنبياء هو الإسلام؟ قال الله تعالى في سورة البقرة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سيدنا يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين.